أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة السنة النبوية الشريفة، وليلة الأمس كانت ليلة الآيات القرآنية الكريمة، وهذه حالنا، وهي أننا نعيش على الوحي الإلهي رجاء الهداية إلى الصراط المستقيم، لنواصل سيرنا حتى ننتهي إلى عتبة باب دار السلام، الجنة دار الأبرار. إذن حديث الليلة، نستعرض أولا ما تضمنته الآية قبله، إذ الحديث يفسر ويبين ويشرح الآية، وذي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا غنى لنا عن رسول الله، هو الذي يبين لنا. فالآية الكريمة وهي من محفوظكم زادكم الله حفظا، وهي أول آية من سورة النساء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقد عرفتم عموم هذا النداء للأبيض والأسود، لكل الناس مؤمنهم وكافرهم، الكل مأمور بتقوى الله لينجو من عذاب الله، الكل عبيده أمرهم بتقوى من أجل أن يرفعهم إليه وينزلهم في جواره في الملكوت الأعلى، فمن أجاب امتثل اتقى نجا، ومن تكبر أو كذب أو أعرض تمزق وتلاشى وغفر. أما الله الرحمن الرحيم فحسبوا أنه أمرهم بتقوى. وقد علمتم أن تقوى الله معناها طاعة الله وطاعة رسوله بفعل الأوامر وترك النواهي. الأوامر فعلها ينتج الحسنات ويولد النور، وترك المنهيات المحرمات يبقي على النور كما هو في القلب والنفس. فالبعد عن السيئات يوفر الحسنات ويزيد في نورها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، من هو ربنا؟ الذي خلقكم من نفس واحدة، أي أباكم آدم، وخلق منها أي من تلك النفس زوجها حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، لا يحصيهم من الله ولا يعرف عدهم إلا هو. عرفنا ربنا ولا لا؟ نستطيع أن نكفره؟ والله ما نقدر. تستطيعون؟ تستطيع أن تغطي الشمس بردائك؟ كيف تستطيع؟ فقط لما قال الذي خلقكم عرفناه. اتقوا ربكم، من هو هذا الذي خلقكم؟ من أين خلقنا؟ من نفس واحدة، إنها آدم أبو البشر، وخلق منها أي من تلك النفس التي هي آدم زوجها وهي حواء وبث منهما وخلق ونشر وفرق خلقا كثيرا نساء ورجالا. فلهذا يعجب ربنا منا كيف نكفر والقرآن يتلى علينا والرسول بيننا. تذكرون هذا في كتابه وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله. أولا أعلمنا بقضية من قضايا الحياة الهامة، يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، اسمعوا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. من يقول لا؟ وهل حصل هذا ولا لا؟ أطعناهم كأساتذة مربين ومعلمين، أطعناهم كخبراء فنيين وعالمين، أطعناهم ككذا وكذا، كل من أطاعهم هبط إن لم تكن له مناعة. أما مع الحصانة والمناعة لا يطيعهم ولا يكفر، فيطيعهم فيما هو حق وخير ومعروف، ولا يستطيع أن يطيع فما هو باطل فيما هو شرك وكفر. فما هي الحصانة؟ هي في قوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فهذا الذي قررناه مئات المرات، ولكن هل من سامع؟ يا شيخ القوم لا يسمعون مسحورون. إذا احتجنا إلى أن نبعث بأبنائنا إلى روسيا أو الصين أو اليابان أو الأمريكان أو أوروبا لنطلب العلم الصناعي الضروري، لنطلب الطب وفنونه، حاجة لا بد منها، لأنهم سلخون وذبحون وأماتون وأخذوا كل الأنوار منا، فأصبحنا مضطرين إلى أن نأخذ منهم ونتعلم عنهم. كيف نصنع؟ المجموعة التي تبعثها الدولة الإسلامية في البلد الإسلامي إذا انتخبت 200 شاب أو 100 أو 50 أو 20 تبعث معهم عالما مربيا يتلو عليهم آيات الله ويريهم أنوار رسول الله في تشريعه وتعليمه وهدايته، فيحميهم، يتلقون بعض اللمزات والغمزات والهمزات أثناء إلقاء المحاضرات، يأتون إلى المنزل يجدون الإمام الرباني يجمعهم على الصلوات الخمس وعلى تلاوة الآيات وبيان الهدى المحمدي، فيزيد في طاقاتهم فيصبحون يسخرون من تلك النفايات العقلية التي تلقى في نفوسهم لتصرفهم عن الهدى، ويحتفظون بلحاهم وعمائمهم وثيابهم مظاهر الإسلام. نحن ما جحدنا إسلامنا، نحن مسلمون. من هذا الجنس هذا؟ هذا يقال لهم مسلمون من اليابان وإلا من باكستان أو من بلاد العرب. ما دينه؟ ماذا اسمه؟ الإسلام. إذن هيا نتعرف إليه. فيدعون إلى الله بالزي، أو هذا كلام ما هو معقول؟ والله لحق. لما تدخل الأمم المتحدة تجد المسلمين يمثلون الإسلام في أزيائهم وأشكالهم ومبادئهم وفهومهم وأفكارهم، يجعلون غيرهم يتساءل ما هذا الدين، ما هذا النوع من الناس، ويتفضل يعطى بطاقة يسهر عليها الليلة يعرف الإسلام ما هو. أما إذا جلسنا بن خريون والمسلم على حد سواء، ما فرق بينهما؟ من يقول هذا مسلم؟ ما في دعوة. وقلت مرات والله أشهد، هيا بنا أتحداكم على علم، ما هناك خيالات، انتبهوا. نبعث بعثة من 50 طالبا ونلزمهم بزيهم الإسلامي وعقيدتهم التوحيدية السليمة وصلاتهم وذكرهم لله ملتزمين، ونبعث بهم إلى جامعة من جامعات أوروبا أو أمريكا أو سويس، ومعهم المربي، ونبعث بعث أخرى على عددها، ونفسح لهم المجال كما تفعلون. لا لحية ولا عمامة ولا مشلح ولا ثوب، بل خاتم ذهب وكرافات في عنقه، وإن كان قزم ما يساوي الألماني. ثباتهم هنا تركوهم. بعد 4 سنوات يعودون، نقيم لهم ميزان قوى روحية وعقلية في المطار. إن وجدنا من أولئك المتزيين المنتسبين المربين إلى الإسلام، إن وجدنا قد هبط منهم 5%، تركوا الصلاة وعاشوا في الخمر والزنا والكفر والإلحاد، 5%، اذبحوني. وال50 الأخرى إن وجدتم 5 ما زالوا يعتقدون دينكم ويفرحون بزيكم، اذبحوني أيضا. من يجرب هذا؟ لأني سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ كيف يجيء الكفر؟ ومن هنا اجتاحنا الكفر أيضا في داخل بلادنا، البلاد الإسلامية. لما؟ لأنهم لا تتلى عليهم آيات الله وليس بينهم رسول الله، يعيشون على الفراغ، ما هناك قال الله ولا قال رسوله. كل هذه الجماعات هبطت، فسدت قلوبها ولصقت بالأرض. إذن هل فهمتم؟ بلغوا دعوة الله. إذن ومع الآية الكريم ومع الحديث النبوي الشريف روى البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قوله: استوصوا بالنساء، استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، ف فإن المرأة خلقت من ضلع. استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع. استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع. وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع. وإن أعوج ما أعوج شيء في الضلع أعلى. فإذا ذهبت تقيمه كسرته. فإذا ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج. وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء. كلام النبي هذا، من أين لغيره أن يعلم هذا؟ كيف يعرف هذا؟ هذا رسول الله. استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع. وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. فإذا ذهبت تقيمه كسرته. وإذا تركته لم يزل أعوج. إذن فاستوصوا بالنساء، أي خيرا. هيا نعيد الحديث، أو ما تستعذبون كلام نبيكم؟ إذن ما تحبونه؟ استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع. وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. فإذا ذهبت تقيمه كسرته. وإذا تركته لم يزل أعوج. إذن فاستوصوا بالنساء. ذي تعاليم رسول الله ولا لا؟ والله لو يجتمع علماء الاجتماع الذين نتمدح بهم ونتعشقهم، وعلماء الفلسفة والمنطق والسياسة، والله ما استطاعوا أن يضعوا قضية كهذه. إذن فزنا ورب الكعبة، نحن أتباع النبي الحكيم. اذهب إلى بريطانيا يدرس 10 سنوات في علم الاجتماع وتتخرج وتعال تجلس هنا. أين علومك ومعارفك؟ باطلة، ضلالات وخرافات ونتائج هابطة. حديث واحد يمسحها، نور واحد يغطيها. إذن ما من حقنا نبعث بأبناء يدرسون الفلسفة وعلم الاجتماع والسياسة؟ ابعثوهم، أراجعوا إليكم كيف هم، سلموا عليهم. هذا هو العلم وهذه المعرفة. اسمع أبا القاسم يقول: استوصوا أيها الفحول، أيها الرجال، استوصوا بالنساء. نستوصي بهن ماذا؟ الخير. لما يا رسول الله؟ يقول: إن المرأة خلقت من ضلع. هل هم يصدقونك في هذا؟ من أين لهم أن يعرفوا؟ ضحكت عليهم مجموعة من اليهود وقال: أصلكم قرادة وخنازير. خلقت من ضلع. الضلاع معروف، والجمع ضلوع وأضلاع، هذه العيدان العظمية في الجانب الأيسر من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، لأنه هكذا ممتد من فوق ملتوي، أعلى شيء أعوج شيء في الضلع أعلى ما هو في الوسط. إذن فإذا ذهبت أيها الفحل أيها الرجل، إذا ذهبت تقيمه ليعتدل كسرته، ما تستطيع أن تقيمه، إن أردت أن تقيم والله انكسر. من يرد على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قل أنا أستطيع أن أقيمه ولا ينكسر. إذن قالها خالدة لا تنقض أبدا. إذن وإن تركته بدون تقويم ومحاولة لإقامته واعتداله لم يزل أعوج، أمر حتمي. إذن فماذا نصنع؟ قال فاستوصوا بالنساء، أي ليوصي بعضكم بعضا بالإحسان إليهن لا بالإساءة، نظرا إلى التركيب التي ركبها الله فيهم، إلى الضعف الأصيل الفطري في الخلق وفي الخلق معا. أعطوني زعيم ترد علي، ما تستطيع أن تفتح فاها ولو درست 50 سنة، ترد الواقع تنكر وجود الشمس والقمر. فمن الخير أن تقول الحمد لله، هذا الذي أعطانا الله وهو في صالحنا، ولتصلي وتسلم على رسول الله الذي أمر الرجال أن يستوصوا بها خيرا. استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإذا ذهبت تقيم كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. إذن فاستوصوا بالنساء أي خيرا. والآن نسمع إلى الشرح. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، إمام مسجد الحي أو القرية هو الذي يجلس مجلسنا هذا، والمؤمنات وراء الستار وأولادهن أمامهن، والفحول الآباء والأولاد أمام، ومربي المسجد أو المنزل يجلس لهم، إن كانت آية رددها معهم حتى تحفظ أو تكاد، ثم يأخذ في شرحها وبيان معناها، ثم يضع أيديهم على ما ينبغي أن يفعلوه ويقوموا به من أجل تزكيتهم وتطهيرهم وإعدادهم للكمال والسعادة في الحياتين الدنيا والآخرة. وليلة الحديث كهذه، يقرأ الحديث معهم ويكرره مرات حتى يحفظ أو يكاد، ثم يأخذ في شرحه وبيانه كما سنشرح ونبين، ثم يضع أيديهم على ما ينبغي أن يفعلوه، لأنهم يريدون أن يسعدوا، لا يصبح الفقر يضرهم، والله ولا الغنى يطغيهم، ولا المرض يحزنهم، وتصبح همومهم كلها في الملكوت الأعلى فقط. وهذا النور الإلهي جعله الله لذلك، لا عجب. تذكرون أن أبا هريرة الدوسي يجوع فيصرع في المسجد، فيأتي أطفال المدينة يركبون على ظهره وعلى بطنه ويضحكون. أبو هريرة جن، أبو قل والله ما بي جنون ولكن الجوع. هل ارتد أبو هريرة؟ هرب؟ هل قال كلمة سوء؟ هل مد يده يشحذ غيره؟ والله ما فعل. هذا مثال. رسول الله قبله لتعرفوا أن من عرف وامتلأ قلبه بمعرفة الله أمن، لا تحمل شهوته على أن ينفجر بنساء المؤمنين والمؤمنات، لا تحمله أطماعه أغراضه على أن يغش ويخدع ويرابي ويكذب عصمة. وبدون هذا العلم والله ما ينجو إلا من أراد الله نجاته. فلهذا هذا هو الطريق، لا مقاهي ولا ملاهي، لا حدائق عامة ولا خاصة ولا ملاعب، إنما هي بيوت الرب. أوقفنا العمل بغروب الشمس، صاحب المسحات رماها جانبا فلاح، صاحب المطرقة أبعدها صانع، صاحب المتجر أغلق الباب، ويهرع المؤمنون والمؤمنات إلى أين؟ إلى بيت الإله. عظيم. ماذا؟ إلى بيت الرب. إي والله. فيجلسون وكلهم رغبة وشوق، كلهم يتطلعون إلى حب الله ورضاه. فتقرأ الآية وتردد وتحفظ وتشرح ويبين نورها وهداها، فيعودون جازمين على أن هذا هو النور الهدى. أسألكم بالله كيف يرجعون إلى البيوت كالملائكة؟ ما المانع من هذا؟ المانع من الشياطين. تريدون أن تصبحوا أصحاب رسول الله، تغير نظام الحياة؟ لا، ما نسمح. إذن نطيع الرحمن أو الشيطان؟ المفروض نطيع الرحمن. خلي الشيطان يوسوس يهجس يدفع، لا طاعة لك يا أبا مرة. أتدرون هذه الجلسة بكم تساوي؟ والله لا تقدم مقدار، أقسم بالله. لما؟ والرسول يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. شاهدوها يرحمكم الله، هل هناك ضجيج صياح صخب واضحة وإلا لا؟ نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. هل هناك أذى حاصل الآن فينا وبيننا؟ رحمة عامة. وحفتهم الملائكة. من نحن وما نحن حتى تحتفي بنا الملائكة وتطوف بنا ترعانا وتصلي وتسلم علينا؟ ماذا فعلنا؟ فقط جلسنا في بيت الرب نتلو كتابه ونتعرف إلى محابه ومكاره. وأعظم من هذا، وذكرهم الله في من عنده. لو نعقد بين الشعيرتين نستطيع أن نجعل الله يذكرنا؟ مستحيل. ولكن هاهذا من علينا بذكره. يا شيخ، الثالوث عرف هذا من ألف سنة ولكن إخواننا ما عرفوا. الثالوث من اليهود والنصارى والمجوس عرفوا، فلهذا نسفوا المساجد فضوها وفرغوها وعمروا المقاهي والملاهي والملاهي. صحيح هذا ولا حكاية؟ أتحداكم من أندونيسيا إلى موريطانيا يجلس المؤمنون في بيوتهم كل ليلة هذا المجلس؟ ما يستطيعون، تفسد حياة الخبث والشر والفساد، والعدو ما يريدها، يقويها يزيد فيها. يا لموجعات القلب. إذن هيا بنا مع الشرح قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا، أي ليوصي بعضكم بعضا بالنساء خيرا، كل فحل كل رجل يوصي الآخر بمرأته وببناته خيرا. هل فعلنا؟ لأننا ما عرفنا ما علمنا. أيكم شكا إليه أخوه ما يعاني من سلاطة لسان امرأته فقال أوصيك بها خيرا اصبر عليها؟ أظن ما حصل. لما ما يحصل؟ لأننا ما عرفنا قبل اليوم. إذن فلا تعاملوهن بحسب سلوكهن لكثرة إساءتهن من أجل ما فطرنا عليه من ضعف في الخلق والخلق. لا تعاملها بحسب طبعها وخلقتها وخلقها لأنها ضعيفة. فإذا رفعت صوتها غضبا ما تتعنتر أنت، أنت ابتسم خليها تهبط إليك غاضبة، أنت ارتح تعود تستحي بعد. أما إذا أرفع الصوت تزيد أنت ترفع صوتك وأصبحت قرنا لها وضد تآكلتما، لأنك أنت رزين ثقيل، عنقك طويل كعنق البعير وهي كعنق الدجاجة، أدنى شيء يستفيض ويخرج، ما تكن مثلها. إذن يقول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء، أي ليوصي بعضكم بعضا بالنساء خيرا، فلا تعاملوهن بحسب سلوكهن. مثلا طبخت شاي ما جاء طيب، زائد سكر زائد نعناع زائد كذا، جماعتنا ما هذا كيف هذا، هذا عمى، أنا ما نحفظ الكلمات، ولكن والله ما قلت أهل امرأتي، والله ما ضربت امرأتي بأصبعي قط 50 سنة، ووالله ما سببتها ولا شتمتها قط. يا شيخ نعم والله ما سببنا مؤمن ولا شتمنا، فكيف تسب وتشتم أربة بيتك؟ من يعلمنا؟ من يربينا؟ عشنا كالأثل العثر من الشجر الذي ما يجلس بين يدي المربي من صباه وهو ينمو على الكمالات إلى أن يبلغ 10 أو 15 أنى له أن يستقيم. إخوان الذين تربوا في الكبر بعد 30 سنة و40 سنة و50 سنة يتربى يتهذب، لكن أدنى شيء ينفجر، والله جربنا أدنى مسافة يظهر كما هو الغلظة والعنف والشدة والصياح، لأنه ما هو أصيل. لعلي واهم، انتبهوا، والله لا أقول إلا على علم. ما في تخمين وظن. إذن لما إبراهيم يقول يا ربي ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؟ فهل فعل رسول الله هذا؟ يجمعهم نساء ورجال في هذا المسجد. إذن الحمد لله على كل حال. اسمعوا يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن المرأة خلقت من ضلع، أي خلقها الله تعالى من ضلع آدم بكلمة التكوين، أي بقوله كن أو كوني فكانت. وقد علمتم ما لم يعلمه غيركم بأن الله خلق من دون أب ولا أم وهو آدم، وخلق من أب دون أم وهي حواء، خلقها من ذكر وهو آدم بدون أم، وخلق من أم بدون أب، أي خلق عيسى من أمه ولم يكن له أب، وخلقنا نحن من آباء وأمهات، ذي مراتب الخلق. الحمد لله. قال تعالى في عيسى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. فحواء كانت بكلمة التكوين ولا لا؟ وهي قول الله لها كوني، فإذا بها حوراء إلى جنب آدم اندهش: من أين هذه؟ هذه حواك. لا إله إلا الله، إن شاء الله نراها في الجنة. بهلولة، استطاع الشيطان أن يؤثر عليها لأنها طيبة القلب والنفس ما تعودت. قال: هذه الشجرة، هذه شجرة الخلد، كولي. وآكل أمامها ما أصابني شيء. الشاهد عندنا في قوله صلى الله عليه وسلم في أن المرأة إلى آخر، إشارة إلى علة ضعف المرأة الملازم لها بحسب الفطرة، ضعف ملازم ما يفارق بحسب الخلق والفطرة التي خلقها الله عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إشارة إلى أنه ضعف المرأة في خلقها الملازم لها، سلاطة لسانها، لأن اللسان أعلى وإلا لا؟ لسانها أعلى جسمها، إذن والعوج كامل في اللسان. فإن أردت أن تقوم لسانها لتصبح لينة هادئة، لا تقول إلا المعروف، لا تقول بذا، لا لا، صعب جدا. فلا بد وأن تتحمل الكلمة النابئة والغضب السريع واللفظة الغاضبة، لا تعاملها بما هي عليه. فإن أعوج شيء في الضلع عليه، فيه إشارة إلى أنه ضعف المرأة في خلقها المزلة، سلاطة لسانها. وأكثر ما يقع النزاع بسبب اللسان، التعيير والشتم والبكاء والصياح. قال: وعليه فإن ذهب الزوج يقيمها كسرها، أي طلقها وحرم أنسها والسعادة معها. تحب أن تجعلها كما تريد تماما؟ ما تستطيع، ما أنت إلا وسوف تطلقها وتحرم أنسها والبقاء معها. أقول هذا إياكم أن تفهموا أنني سمحت لكم أن تقبلوا البذاء والمنطق السيء من أزواجكم، ما تقبلوا ما ترضوا، لكن اعرفوا كيف تعدلون. لا تفهم تقول الآن غلبته، الآن أسبه ويشتم وأشتم ويسكت، لا، فقط ابتسم وقل لا يا أمة الله يا أم فلان هذا ما يليق بك، ألست مؤمنة؟ أما كنت الآن تصلين كيف يجوز أن تقول هذا الكلام؟ أما تخافين الله؟ أنا أصفى عنك وأسمع، ولكن والله عز وجل اتق الله. هذا الكلام يقع في قلبها وتتغير نظرتها. إذن فالضعف هذا العلو هذا هو لسانها، وعليه فإن من ذهب يقيمها كسرها، أي طلقها وحرم أنسها والسعادة معها. ومن ترك ما فطرت عليه من الاعوجاج وتحمل إساءتها دامت عشرتهما وسعيدا بذلك. إذن والآن إرشادات المربي. أولا اقرأ الحديث قراءة متأنية وكرر القراءة حتى ترى أن أكثر المستمعين قد حفظوا الحديث. ثانيا اقرأ الشرح، شرح الحديث، أي شرح الحديث بأن بتأني جملة بعد جملة إلى نهايته. ثالثا هذا لنا جميعا، علمهم أن الأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء واجب. قوله استوصوا بالنساء هذه صيغة أمر ليست للذب ولا للاستحباب، بل هي والله للوجوب، إذ لا صارف لها عن ذلك، لأن أختك وأم أولادك وقرينتك، كيف ما تصبر على أذاها وتمزقها وتطلقها؟ إذن علمهم أن الأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء واجب، وأنها الوصية بالخير، والخير ضد الشر، فما كان خيرا افعله معها، وما كان شرا أبعده عنها، لأنها أختك في الإسلام وفي الآدمية، وستصبح أم أولادك أيضا وقرينتك وعشيرتك وزوجك في الجنة. فلا بد من الصبر. إذن قال، وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع واستوصوا بالنساء خيرا، هذا الحديث في البخاري ما فيه خير، استوصوا بالنساء مرتين، لكن قال في يوم الأيام استوصوا بالنساء خيرا، والحديث يفسر بعضه بعضا. قلت ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع واستوصوا بالنساء خيرا، ومن جملة الخير أن يحسن إليها ولا يسيء، وأن يعفو عن زلة لسانها لضعف خلقها، إذ أكثر ما يكون هو اللسان وأعلاها. أدت الغرض الذي تزوجها الزوج منها، وجدت نفسها ما قضت حاجاته، ما أدت واجب، عاجزة ضعيفة، ما تقوى ما تستطيع، والله لتقول له إن شئت طلقني أو تزوج من شئت، أو هذا ما يكون، والله ليكونن بين المؤمنين والمؤمنين. مؤمن عرفت عجزها نقصها عدم كمالها، ما استطعت أن يبقى هذا المؤمن دائما معذبا معها، دائما في هم، دائما في كرب، إذا ما فارقني يا سيد، ألحقني بأهلي، أعيش مع أهلي، أنا ما استطعت أن أؤدي واجباتك، أو تزوج بمن شئت والله يبارك لك. هذا ممكن أو غير ممكن؟ هذا ممكن مع الإيمان والعمل الصالح مع المعرفة الحق، مع معرفة المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. ما هي علة هذا الهبوط؟ أجبتونا، الجهل. أخذتم قاعدة لو يجتمع أهل الأرض على نقضها والله ما نقضوها، وهي أن كل ظلم، كل شر، كل فساد، كل خبث، كل بلاء في سطح هذه الأرض مرده إلى الجهل. الجهل بأي شيء؟ بالله ومحابه ومساقطه، هذا هو السر. أما من عرف الله ذاب في حبه وطاعته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والذي يخشى الله يؤذي مؤمنا، أو مؤمنة تخشى الله تؤذي عبد الله المؤمن؟ والله ما كان. خامسا وأخيرا، علمهم أن على الزوج أن يتحمل الأذى اليسير من زوجته لعدم سلامة المرأة من ذلك، وذلك لضعفها الخلق والخلق معها. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.